دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. لولا خوفي عليك ما كنتش جيت، لكن هي كلمة واحدة ومش هتشوف خلقتي بعد كده، ومصيرك تعرف سوسن على حقيقتها. أنا غلطانة من الأول إني ترميت عليك. معلش معلش يا سوسن، مش وقته، إحنا في المكتب. على كل حال أنا جيت لك النهاردة لما عرفت امبارح بس إنك في خطر. قبضوا على محرر عندكم اسمه سعد، وقالوا إن في اشتباه إنه له يد في اغتيال رئيس الوزراء، وتردد كلام إنه صاحبك، فجيت أنبهك. أنا متشكر قوي يا سوسن. طبعا أنت عارف مين اللي قال لي. أيوة شمشرق الملك هو بعينه. وأنا قلت له عنك الكلام اللي يرضي ربنا. عن إذنك. انتهيت يا محفوظ يا عجب، ونهاية زي الزفت كمان. كل سنين حياتك راحت هدر، قعدت تلعب لما اللعب جابك ورا. لا شهدي ولا جديد ولا الزيات هينفعوك، بالعكس ده الزيات بالذات هيطلع عينك. محاسن محاسن. أفندم يا أستاذ محفوظ، اطلبي لي قهوة. حاضر. وقفل الباب عليا. حاضر. مش عايز تليفونات ولا مقابلات. حاضر. ما تخلوش يعملها بالبن الزفت بتاعه ده. انا هعملها بنفسي يا فندم. بس الحل الوحيد انك تخلص من التنظيم كله. قعد واحده مع اللواء زيات يعتقلهم في دقايق، وتفضل انت الحارس الامين للعرش والنظام. وامال معاه، هو ده وقت حب اخويا. اقول يلا نفسي. هتعجب حضرتك قوي. انا مش قلت لك اقفل الباب؟ القهوه يا فندم. طيب أمال أكيد عاملة حسابها لليوم ده، أبوها سفير ويعرف كل الناس، هيقدر يطلعها برا اللعبة في 24 ساعة. أستاذ محفوظ، وبعدين بقى اخرج يقفل الباب ده. حاضر، بس أصل النائب العام على التليفون. مين؟ النائب العام. ادهولي. يا رب يا ساتر. ألو، أهلا يا فندم. حاضر يا فندم، جاي لي سعادتك فورا. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. ايه معلوماتك يا استاذ محفوظ عن المحرر سعد كمال؟ الحقيقة يا فندم ده بالذات انا مش مختلط بيه، يعني يدوب في الامور الضرورية للعمل، لان هو بطبيعته انحزالي. هو بيستشهد بيك وبيقول انه كان في مكتبك في الجورنال وقت الحادث، هل ده صحيح؟ صحيح. كانت ايه مناسبة وجوده في مكتبك ساعتها؟ كان بيسأل عن امكانية نشر موضوع سلمه للجورنال يومها، ودخل محرر من اسم الحوادث علينا وبلغنا في نفس اللحظة بوقوع الحادث. اسمه ايه المحرر ده؟ عبدالله عمران. ايه يا محفوظ، بقالي ساعة مستنياك في المكتب. اصلا انا كنت عند النائب العام. يا خبر خير. اسئلة عن الواد سعد اللي هيودينا في داهية. هو ما حبسينه ولا ايه؟ انا عارف، وانا شفته. الو، جيت يا محفوظ من عند النائب العام؟ ايوه يا عبد العظيم بيه. كان عايزك ليه؟ يعني مجرد سؤال عن سعد كمال. تفتكر الولد ده هو اللي عملها؟ ده شكله ما يقدرش يقتل فرخه. طيب تشكر، مع السلامه. غريبه قوي يا امال. ايه عبد العظيم؟ ماله عبد العظيم بيه؟ هيعرف كل حاجه ازاي؟ عارف ان انا كنت عند النائب العام، وايه علاقته بده كله؟ تباين عليك الارتباك قوي قوي يا محفوظ. يعني معقول عبد العظيم بيه لي اي علاقه باللي حصل؟ انا افضل انك تروح وترتاح على بال لما تهدى اعصابك. انا فعلا لازم اروح، بس هخلص حاجه في ايدي كده وهمشي على طول. طب انا هسيبك عشان ما اعطلكش. ممكن بقى تطمن وما تخافش؟ طبعا طبعا، انت ولا همك. وانا لو ابويا سفير كنت مخافش، لكن الحكايه بدهاش بقى. انا مش هقعد الف حوالين نفسي كده لغايه لما يتقبض عليا. لا، فتح يا اعمى. انا اللي اعمى برضو؟ انا كنت فعلا اعمى لما دخلت التنظيم. كنت فاكر ورقه هقدر العب بيها في الوقت المناسب. اتريهم هم اللي لعبوا عليا وورطوني. ما تحاسب يا اخينا، هو مالك سايق زي ما يكون الشارع ملكه؟ لسه في واحد ممكن ينقذني، شمشيرج الملك. سوسن اللي جات لك لغايه مكتبك عشان تنبهك ما عندهاش مانع انك تقدم لها كل اسماء التنظيم ما عدا انت طبعا، عشان تديهم للشمشيركي. سوسن، مساء الخير يا سنسونه. افندم سوسن، انا جاي طمعان في كرمك. انت اثبتت انك اصيله، وعشان كده مش ممكن انسى حبك. حبي؟ انت بتحب نفسك وبس. واذا ما كانش حد قالها لك لغايه دلوقتي، اسمعها مني، من سوسن اللي عرفت اشكال والوان وما حبتش غير راجل واحد بس، انت عارفه كويس. ما انا كمان حبيتك يا سوسن، بس انت اللي جيتي في الاخر وصدمتيني. فهمتك كويس ان مفيش حاجه بيني وبينه. ثم لو كنت انت اللي بتعرف مولانا الملك وطلب منك تكتب مقال معين، كنت هترفض؟ رد عليا. عرفت انك زي بالظبط. طب هو احنا هنقف نتكلم كده على السلم؟ مش ندخل ونتناقش؟ اسفه جدا، عندي ضيف جوه. يا ترى كرامتك هتقبل تدخل تستناني في الصالون؟ لا يا سوسن، ما كنتش اتوقع منك الاسوه دي كلها. البادي اظلم يا روحي. عن اذنك بقى، لاني مش قللت الذوق علشان اسيب ضيف يستناني اكتر من كده. وما دام ما فيش حد موجود قلت له كده ليه بس؟ لازم احرق قلبه زي ما حرق قلبي. طب بس يا قبلتي، والنبي ما انت معيط، والنبي ما يستاهل دمعه واحده من دموعك. بحبه يا نعم، بحبه. عنايات، انا اسف يا عنايات، والله ما فضيت ولا دقيقه عشان اجي افسحك ولا حتى اتغدى معاكي. معلش يا اخويا، انا مقدره انك مشغوله على طول. ايه ده، انت خلاص محضره شنطتك؟ وهي الشنطه يعني فيها ايه؟ اصل هرجع في قطر الساعه 8. طب لسه في وقت. اولا شوفي انا جايب لك ايه. دي هديه خطبتك يا حبيبي يا اخويا. طب افتحيها. الله، اما حته خاتم الماس ده، انا عمري ما كنت احلم البس زيه. مبروك عليك. بقول لك ايه بقى، كنت عايزك في خدمه صغيره جدا. امر يا اخويا امر. اصل جالي جواب مهم، مهم جدا، ومش عايز حد يقراه ولا يعرف عنه حاجه. يا ريت تيجي امليها عليكي عشان احتفظ بصوره منه في خزنه الوثائق بتاعتي. وماله يا اخويا، تحت امرك. هو انا بديك الساعه لما الاقي حاجه اعرف اساعدك فيها حتى في شغلك؟ طب تعالي بقى في اوضه المكتب. اقعدي انت بقى على المكتب ده، وادي القلم والورق، وانا هقعد هناك وامليك الجواب. يا سلام، هقعد على مكتب محفوظ بيه عجب شخصيا؟ هو انت اقل منها؟ ما انت كمان عنايات هانم عجب. الله يخليك. يلا اتفضل قول. حضره الكاتب الكبير الشجاع الاستاذ محفوظ عجب. محفوظ عجب طبعا، شجاع واعظم كاتب في مصر كمان. بعد التحيه والاحترام. والاحترام. دفعتني حماستك الوطنيه وايمانك بمصر وحربك على الفساد والإرهاب أن أكتب لك هذه الرسالة وأترك لك حرية التصرف فيها. أيوة يا أخوي. بمل بسرعة عليك؟ أبدا أبدا، اتفضل. إنني شاب ممتلئ القلب بحب وطني، وكنت دائما أبحث عن سبيل للتعبير العملي عن هذا الحب بالعمل لا بالكلام. طب ما يروح يحارب مع الفدائيين. اسكتي يعني هات، خليني أعرف أفكر. أقصد أقرأ. متأسف، اتفضل يا أخوي. ودفعتني المقادير أن أعرف شابا مثقفا توسمت فيه المثل الأعلى من المناقشات معه في شؤون الوطن، وتوثقت روابطنا حتى صارحني يوما بأنه عضو في تنظيم يعمل لصالح البلد لإنقاذ الطبقة الفقيرة المغلوبة على أمرها. أيوة النبي، مغلوبة على أمرها صحيح يا أخوي. ورحبت أن أنضم إليهم، وكنت سعيدا برسالتي الجديدة إلى أن اكتشفت أنهم عصابة للقيام بالاغتيالات. يا لهوي. لإحداث، اكتب يعنيات، لإحداث الفوضى لصالح دولة أجنبية، وهم الذين حاولوا أخيرا اغتيال رئيس الوزراء. يا لهوي، ايه ده محفوظ؟ ايه مالك اتخضيت ليه كده؟ وانت يا اخويا مالك بالاغتيالات والمصايب دي؟ امال لما تشوف البلاوي اللي بتجيلي كل يوم في الجوابات تقولي ايه؟ وعايز تعمل بيه الجواب ده؟ ما ترميه ولا تحرقه؟ لا، ازاي ازاي يعنيات، لازم احتفظ بيه وبصورة ليه كمان، مش يمكن يخدم العدالة؟ قول يا اخويا قول. اكتبي. والأعضاء الذين عرفتهم في هذا التنظيم هم متولي عبد الباسط، محاسب بإدارة المعاشات، سعد كمال، سعد كمال صحفي بجريدة الأسرار. يا لهوي عندكم، تصوري. اوعي محفوظ يا اخويا تختلط بيه، لا يغويك حاكم ده تلاقيه شيطان. لا طمني طمني، اكتبي اكتبي يعنيات، اكتبي. قول يا اخويا قول، يا رب استر يا رب. امال صدقي، أمال صدقي محررة بجريدة الأسرار. أمال صدقي محررة بجريدة الأسرار. أفندم يا بابا. مفيش أخبار يا بنتي عن الجدع سعد كمال زميلكم اللي قبضوا عليه ده؟ أبدا يا بابا. بس النائب العام النهاردة كان بيسأل محفوظ عنه، وأكد له أنه كان موجود في الجورنال وقت الحادث. كويس أن وقف جنب زميله، خصوصا أن محفوظ معروف بأخلاقه وأمانته. محفوظ عجب كل زمايله، بالنسبة له كأنهم أخواته بالظبط. طيب وانت كمان زي اخته؟ ما انا منهم طبعا. بصراحه يا بنتي انا شايف ان انت اولهم. لا يا بابا، كلنا زي بعض. يمكن انت ادرى. معلش عنات، فاضل سطرين بس. قول يا اخويا. اكتبي. اشعر الان براحه الضمير بعد ان اديت دوري في خدمه العداله، واسمح لي ان اوقع باسم مستعار لأني أخاف على حياتي. خلاص. أيوة خلاص، بس خدي بقى اكتبي اسمي وعنواني على الظرف، خدي انقليهم من الكارت بتاعي ده على بال ما اجيلك. حاضر. حنفي. أيوة يا بيه. قول للسواق يجهز نفسه عشان يوصل الست لمحطة القطر. حاضر يا بيه. خلاص خلاص يا أخوي، ولو أني الجواب ده قليني عليك خالص يا محفوظ. حسك كأنك تجيبي سيرة لحد عن الموضوع ده يعنيات. انا لسه ما قررتش هعمل ايه. السر كبير يا اخويا، استاذن انا بقى. واذا عوزت مني حاجه ادي نمره تليفون بيت المدرسات، وادي تليفون عميله المعهد. ايوه، وادي الكارت بتاعي فيه نمره البيت والمكتب. متشكره قوي يا اخويا. السواق هيوصلك عنات، لولا عندي شغل مستعجل قوي كنت وصلتك انا. لا يا اخويا، وانا ما رضاش اعطلك، حسك معايا على طول. سلام عليكم. مع السلامه حبيبتي. يا حبيبتي عنات، ربنا يخلي لي عبطك. ابعت بقى الجواب ده حالا لنفسي، واول ما يوصلني في البوسطه اسلمه للزياد باشا واخرج منها زي الشعره من العجين. معلش يا امال. غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.